العروة العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أعظم ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه هو وجوب توحيد الله بالعبادة ومنع إشراك أحد معه تعالى فيها. وقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم عمره الشريف في بيان هذا الأمر وتحذير الأمة من المخالفة فيه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بخمس ليال قال لأصحابه وهو مريض: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في الرمق الأخير من حياته وروحه الشريفة تقبض. فقد روى البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومعنى قولهما: لما نزل برسول الله، أي نزل به الموت، قال هذا الكلام الذي فيه التحذير للأمة من أن تفعل ما فعلته اليهود والنصارى من الغلو في قبور أنبيائهم. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: تحذير المسلمين أن يصنعوا بقبره صلى الله عليه وسلم كما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من الغلو فيها. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن في البقيع مع بقية أصحابه، خشية أن يغلو الجهال فيه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من حجرة عائشة حتى عام 92، حين وسع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك المسجد وأدخل فيه حجرة عائشة، وقد أنكر صنيعه عليه عدد من التابعين. قال ابن كثير لما ذكر إنكار سعيد بن المسيب: لعله خشي أن يتخذ مسجدا. وقد وقع ما خافه التابعون، فظن كثير من الجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في المسجد، وصاروا يظنون أن دفن الميت في المسجد أمر مشروع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إنما دفن في حجرة عائشة خوفا من الغلو في قبره. وقد روى أحمد في المسند تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبره فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورواه مالك بلفظ: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها المستمعون الكرام، لقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته في إقامة التوحيد والتحذير من الشرك، ومع ذلك فقد خالفه الغلاة فزينوا للجهال الشرك، ولبسوا عليهم بشبهات ظنها الجهال حقا وهي الباطل المحض. وسنعرض بعض شبهاتهم بعون الله. فنقول: أولا، من أكثر ما لبس به الغلاة زعمهم أن صرف الدعاء للموتى لا يعد عبادة لهم، وزعموا أن من ينادي الموتى ليشفعوا له أو يقضوا حوائجه فإنه لم يعبدهم بذلك. والجواب أن يقال: قد رد القرآن العظيم على أهل هذه الشبهة شبهتهم ببيان أن الدعاء عبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. رواه أحمد. فالله قد بيّن أن الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء هو العبادة، أي أنه محض العبادة. فكيف يقول أحد بعد ذلك بأن الدعاء ليس عبادة؟ لا شك أن هذا من المحادة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن نادى ربه مخلصا داعيا إياه فقد عبده بهذا النداء، ومن نادى غير الله سائلا إياه أمرا لا يطلب إلا من الله فقد دعاه وعبده وأشرك. وتأمل ما ذكر الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر أنه نادى ربه، وسمى الله هذا النداء دعاء. قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. فقوله ربي هو الدعاء، سماه الله تعالى نداء. ثم قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وقد قال الله في سورة آل عمران عن نداء زكريا هذا: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي الآية. فقوله رب هو الدعاء في قوله هنالك دعا، فتبين أن النداء دعاء. فالذي يدعو غير الله سائلا إياه ما لا يسأل ولا يطلب إلا من الله لا شك أنه قد أشرك في دعائه، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله دعاء المشركين لمعبوداتهم عبادة. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله دعاءهم غيره تعالى شركا في هذه الآية، كما سماه كفرا في الآية السابقة. ثانيا، مما لبس به الغلاة على الجهال استدلالهم بقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فزعموا أن دعاء غير الله عز وجل هو الوسيلة الواردة في الآية، وصاروا يشركون في دعائهم غير الله، ويزعمون أن القرآن دل على هذا الشرك. أيها المستمعون، إن من أعظم الجرأة على كتاب الله أن يزعم أحد أن فيه الدليل على الشرك، فإن القرآن كتاب التوحيد الذي أبطل الشرك وهدمه، فكيف يجعله هؤلاء الغلاة دليلا على الشرك لولا استخفافهم بالجهال وتلاعبهم بالنصوص؟ ونقول جوابا على شبهتهم: من الذي قال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبقية سلف الأمة وأئمتها بأن هذا هو معنى الآية؟ أليست تفاسيرهم للآية موجودة محفوظة وقد خالفتموها؟ وسننقل بإذن الله تفسير الآية الذي أجمع عليه العلماء ليعرف أن معناها غير المعنى الذي زعمه الغلاة. قال ابن جرير في معنى قول الله: وابتغوا إليه الوسيلة، أطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى تقربت إليه. ثم نقل ابن جرير بسنده عن قتادة أن المراد بالوسيلة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وروى عن أبي وائل في المراد بالوسيلة قال: القربة في الأعمال. ثم روى ابن جرير هذا المعنى عن عطاء ومجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم. ونقل ابن كثير أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الوسيلة بهذا المعنى، ثم نقله ابن كثير عن عدد من التابعين رضي الله عنهم وقال: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، انتهى. ومراده أن هذا هو المعنى الحق للمراد بالوسيلة، وأن علماء الأمة متفقون عليه. فعرفنا بذلك أن المراد بالوسيلة في الآية التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي ترضيه، وأعظمها التوحيد. فأما تفسير الغلاة للوسيلة فهو مخالف لما اتفق عليه العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الإسلام. وإنما حمل الغلاة على تفسير الآية هذا التفسير الباطل أنهم لما لم يجدوا دليلا من القرآن على شركهم صاروا يتخبطون ويبحثون عن أي آية يلبسون بمعناها على الجهال. أيها المستمعون الكرام، الواجب على المسلمين أن يحذروا من كل أحد يستدل بآية أو حديث استدلالا يخالف به الصحابة، فإن الصحابة أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف لهم هو الجاهل لا العالم. فإذا استدل على جهله بدليل أجبناه بما أجاب به عمر بن عبد العزيز على من استدل بالقرآن على باطله فقال: فإن قلت أين آية كذا، يعني لتستدل بها على باطلك، فقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا منه ما جهلتم، رواه أبو داود. وصدق رحمه الله، فالصحابة قرأوا هذا القرآن قبلنا وبينوا معناه، فمن ذكر للنصوص معنى يخالف به الصحابة فذلك لجهله لا لعلمه، فإنهم قد علموا ما جهل هذا المخالف. أيها المستمعون الكرام، إن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك ومن دعاته الذين لبسوا على الجهال وشجعوهم على الغلو في القبور ودفع الأموال الطائلة لها لينهبها هؤلاء المحتالون، ثم يقول للجهال بأن الموتى في قبورهم قبلوا تلك الأموال، وبعد ذلك يقتسم هؤلاء المحتالون تلك الأموال بينهم، فهم كما قال الله في المحتالين قبلهم من أحبار اليهود ورهبان النصارى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال ابن كثير: والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، انتهى. فالمحتالون من دعاة السوء إنما يصدون عن سبيل الله ليأكلوا أموال الناس بالباطل، فإنهم لو لم يصدوا الناس لما تمكنوا من أكل أموالهم بالباطل، فلذلك يحرصون على أن يظل الجهال في جهلهم ليتمكنوا من أكل أموالهم بالباطل، إذ لو علم الجهال الحق لم تنعوا من إعطاء هؤلاء المحتالين أموالهم. فهذا السبب في شدة حماس دعاة الضلال على أن يظل الجهال في جهلهم وألا يعلموا الحق ويميزوه من الباطل. أيها المستمعون الكرام، بهذه الحلقة انتهت حلقات برنامج العروة الوثقى الذي عرضنا فيه شبهات منتشرة بين الناس، ونعود لتأكيد ما كررناه من أن المسلم يجب أن يبعد نفسه عن التعرض للشبهات، فإذا التبس عليه أمر سأل علماء السنة عنه تحديدا ولم يسأل غيرهم حتى يزيلوا التباسه. حفظ الله علينا جميعا ديننا حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدل. العروة الوثقى.